دمر دحور وعشق غالب دبهر يو فداي دمر دحور وعشق غالب دبهر يو فداي چه ورتزر وراندي كوي پبم تتر ماتوي چه ورتزر وراندي كوي پبم تتر ماتوي دغايا وصوت نظر مي كفر لح كرماتوي رب تخبل عجوز بيش كوي دغرور غرماتوي رب تخبل عجوز بيش كوي دغرور غرماتوي دغايا وصوت نظر مي كفر لح كرماتوي دا کوم ستومان مجاهد زلفی باد خوری وریکلی دا کوم ستومان مجاهد زلفی باد خوری وریکلی کپ سر لیز مونگ دکلی خوات ورماتوی کپ سر لیز مونگ دکلی خوات ورماتوی دا غای اوسوت نظر می کفر لخ کرماتوی رب تخبل عجوز پیش کوي د غرور غرماتوي رب تخبل عجوز پیش کوي د غرور غرماتوي د غي او صوت نظر مي كفر له کرماتوي مفتون سادان دای چی خاوري د مشهدي غاړي مفتون سادان دای چی خاوري د مشهدي غاړي ور باندې مینا د اصلي مشکو عنبر ماتوي ور باندې مینا د اصلي مشکو عنبر ماتوي د غي او صوت نظر مي كفر له کرماتوي رب تخبل عجوز پیش کوي د غرور غرماتوي رب تخبل عجوز پیش کوي د غرور غرماتوي د غي او صوت نظر مي كفر له کرماتوي د غي او صوت نظر مي كفر له کرماتوي